بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 63 تتمة أحوال المشغول عنه. الحمد لله وبه أستعين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم في الحصة الماضية أن أحوال الاسم السابق 5: أولاً وجوب النصب، ثانياً وجوب الرفع، ثالثاً ترجيح النصب على الرفع، رابعاً استواء الأمرين، خامساً ترجيح الرفع على النصب. وتقدم الحديث عن مواضيع الأحوال الثلاثة على التوالي كما هي هنا مجملة، وبقيت الحالة الرابعة والخامسة لم نبينهما لضيق الوقت ولطول الكلام في هذا الموضوع. وفي هذه الحصة بحول الله تعالى نتمم ما بقي لنا من ذلك، ونواصل الحديث في هذا الباب لإتمامه وإنهائه، فنقول وبالله التوفيق. أما الحالة الرابعة وهي استواء النصب والرفع، فأشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطفان مخيرا، أي إن وقع الاسم السابق بعد حرف عطف قبله فعل، وهذا الفعل مع فاعله خبر عن مبتدأ قابلهما، فلك الخيار أن تنصب أو ترفع، وذلك في الجملة الاسمية التي تبتدأ باسم يخبر عنه بجملة فعلية، نحو النجم لاح والطيب فاح، وهي الجملة التي يصطلح عليها النحاة بذات الوجهين، لا تكون تعجبية، فإن عطفت عليها بجملة أخرى مثلها مبدوءة باسم مشغول عنه كان لك الخيار بين أن تعطف ما بعد حرف عطف على ما قبله مباشرة عطف جملة فعلية على الفعلية السابقة، وأن تعطف على الكلام السابق كله عطف جملة اسمية على مثلها. لكن هذا مشروط بشرط، وهو أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول أو عطف بالفاء، نحو زيد قام وعمر أكرمته في داره، أو فعمرا أكرمته. فالرفع مراعاة للكبرى، والنصب مراعاة للصغرى، ولا يترجح هذا الوجه على هذا، لأن في كل منهما مشاكلة، خلافا لقولك ما أحسن زيدا وعمر أكرمته عنده، فإنه لا أثر للعطف فيه، فإن لم يكن في الثانية ضمير الاسم الأول ولم تعطف بالفاء فالنصب يمتنع عند الأخفش والصراف، لكن الناظم لم يشترط ذلك تبعا لرأي كثير من العلماء الذين يجيزونه بدون ضمير ولا فاء. وظاهر ذلك من عدم اشتراط الناظم له في هذا البيت، واشتراط الضمير أو الفاء لأجل الربط، لأن الخبر إن كان جملة فلا بد له من رابط. وأما الحالة الخامسة فأشار إليها بقوله: والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. هذه الحالة يترجح فيها الرفع على النصب، وذلك إذا لم يكن ما يوجب النصب أو يرجحه أو يوجب الرفع، ولم يكن ما يتساوى فيه الوجهان، فإنه حينئذ يرجح الرفع على النصب، نحو زيد أكرمته، للقاعدة المشهورة بين النحاة التي تقول: إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه أولى. فإذا لم يكن ما يوجب النصب أو يرجحه، ولم يكن كذلك ما يوجب الرفع ولا ما يتساوى فيه الأمران، ترجح الرفع، وهذا هو معنى قوله رحمه الله، والرفع في غير الذي مر رجح. ويترجح الرفع هنا لسببين: السبب الأول أنه هو الأصل، والسبب الثاني أن العامل مشغول. وقوله فما أبيح فعل وداع ما لم يبح ليس تكميلا للبيت، ولكنه زيادة فائدة، وهي أنه يقول فما أبيح وجاز فعله ولا تبالي بمن اعترض، وما لم يبح دعه واجتنبه، وما لم يبح دعه واجتنبه ولا تبالي بمن انتقض، فإنك تتبع قواعد مضبوطة ومؤصلة فاتبعها واعمل بالراجح من كل مسألة لها وجهان أو أكثر، وإن شئت فاعمل بالمرجوح إذا تزين به الكلام وتحلى به النظام وأدى فائدة بلاغية أو دعت إليه الضرورة الشعرية. أما ما لم يبح ولم يجز فلا تعمل به لا في النثر ولا في النظم، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. هذا البيت يرجع بك إلى الأقسام الخمسة التي ذكرت في هذا الباب، ومعناه أن الفعل المشغول إذا فصل عن ضمير الاسم السابق بحرف جر أو بإضافة وإن كانت متتالية أو بهما معا يكون حكمه حكم الوصل ويجري في جميع ما تقدم. فالأحكام الخمسة الجارية مع اتصال الضمير بالمشغول تجري مع انفصاله عنه بما ذكر. فلنرجع إلى الحالة الأولى التي يجب فيها النصب كما قال الناظم رحمه الله، والنصب حاتم إن تلس بقوم اختص بالفعل كإن وحيثما. فإن مثلا تختص بالدخول على الفعل فيجب أن ينصب الاسم السابق بعدها ليقدر الفعل المفسر بعدها، كما في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه. كذلك إذا فصل المشغول عن ضمير الاسم السابق بحرف جر أو بإضافة نحو إن زيدا مررت به أو بغلامه أو أكرمت أخاه أو غلام أخيه. وكما يمتنع النصب ويتعين الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو كما علمت عند قول الناظم رحمه الله، وإن تلس بقما بالابتداء اختص فالرفع التزمه أبدا. كذلك يتعين الرفع مع الفصل بحرف الجر أو بالإضافة نحو خرجت فإذا زيد ينكل به أو بغلامه أو يضرب أخاه أو غلام أخيه. فالفصل بحرف الجر أو الإضافة كالوصل في جميع الأحكام المتقدمة، فقس على ذلك بقية الأحكام والأمثلة الخمسة السابقة. ثم قال رحمه الله وسوي في ذي الباب وصفا ذا العمل، وسوي في ذي الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصاد. المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم مفعول دون الصفة المشبهة وأفعال التفضيل، لأنها لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملا. وفي هذا البيت قيود يخرج بها أشياء لا تدخل في هذا الباب. أولا قوله وصفا يخرج به ما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل نحو زيد عليك هو، فيجب في الاسم السابق هنا الرفع على أنه مبتدأ ولا يجوز نصبه على أنه مفعول بفعل محذوف، لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله وليس وصفا. وكالمصدر نحو زيد ضربا إياه. ثانيا قوله ذا عمل يخرج به اسم الفاعل بمعنى الماضي، فإنه لا يعمل كما قال رحمه الله في باب إعمال اسم فاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، يعني أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. والسبب أن اسم الفاعل يشبه فعله في الحركات والسكنات وعدد الحروف، فإذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فقولك زيدا يضربه قلنا، والسبب أن اسم الفاعل يشبه فعله في الحركات والسكنات وعدد الحركات إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، فقولك زيدا يضربه أبوه كقولك زيدا أنا ضاربه. فانظر إلى عدد حروف يضربه فإنها كعدد حروف ضاربه، ومثلها في الحركات والسكنات. أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أمسي فإنه لا يعمل عمل فعله، لأنه يخالفه في عدد الحروف والحركات والسكنات. فقول الناظم ذا عمل يخرج به اسم الفاعل بمعنى الماضي فإنه لا عمل له. ثالثا قوله إن لم يكن مانع حصل يخرج به اسم الفاعل الواقع صلة، نحو أزيد أنت المكرمه، فإن أل موصولة بمكرم والصلة لا تعمل فيما قبل الموصول ولا تفسر عاملا. ويخرج به كذلك الصفة المشبهة فإنها لا تفسر لامتناع عملها فيما قبلها. وجاء في الكافية بعد هذا البيت قوله ممثلا لهذا الحكم، فلأزيدا أنت مبتغيه، فلأزيدا فلأزيدا أنت، يعني هذا المثال، فلأزيدا أنت مبتغيه، ما لأزيدا أنت تبتغيه. ثم قال رحمه الله وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. ومضمون هذا البيت أن السببية الخالية من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق فإن العلقة أي العلاقة تحصل وتتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة وهذا الاسم هو ضمير المتقدم أو سببيه المشتمل على ضميره. فقولك زيدا ضربت أخاه كقولك زيدا ضربت رجلا يحبه، فرجلا أجنبي لكنه متبوع بسببي، فلذلك جرى مجرى السببي المحض. والمراد بالتابع هنا النعت، نحو زيدا احترم فتى يحبه، وعطف البيان نحو زيدا ضربت عمرا أخاه، وعطف النسق نحو عمرا أكرم رجلا وأخاه. ومثل في الكافية بعد هذا البيت بقوله فزيدا احترم فتى أحبه كمثل زيدا احترم محبه. تمارين. أولا إذا قال قائل ليتما محمدا قابلته فكيف تعرب محمدا؟ ثانيا قول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا لم ينصب الاسم السابق؟ ثالثا فرق بين أوجه إذا في هذه الأمثلة وبين الاشتغال فيها. أولا إذا المريض زرته فاخفف. ثانيا إذا الهدية دخلت دار قاض تطايرت الشريعة من كواها. ثالثا وعدت فإذا مواعيدك مواعيد عرقوب، وعرقوب رجل من العرب كان أكذب أهل زمانه، أتاه أخوه فسأله فقال عرقوب إذا أطلع نخلي، فلما أطلع قال إذا أبلح، فلما أبلح قال إذا أزهى، فلما أزهى قال إذا أرطب، فلما أرطب قال إذا أثمر، فلما أثمر جزه ليلا ولم يعطه شيئا، فضرب به المثل في إخلاف الوعد. قال الشجعي وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. رابعا هل يجوز هذا الاستعمال في هذه الجمل؟ أولا زيدا أأنت ترضيه، زيدا مررت برجل يشبهه، ماذا اشتريت؟ كتابا أقرأه. خامسا، أعرب هذين البيتين واشرحهما وبين ما فيهما من الاشتغال. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا، فنفسك أكرمها، وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.